بسم الله. وعند من أسأله إذا أبدل نصابا بغيره وكلاهما عروض تجارة فعلى أي الحولين يبني؟ نعم أحسنت، لا يستأنف حولا جديدا بل يبني على حول مبدل منه، ومثال ذلك ما هو محمد؟ نعم، يكون عنده 30 رأسا من الغنم فأبدلها 5 من الإبل ليتجر فيها، 30 متقدمة للتجارة والخمس المبدلة أيضا للتجارة، 5 من الإبل، فإنه في هذه الحالة يبني على حول المبدل منه ولا يستأنف حوله. وهكذا أيضا في مسألة الذهب والفضة، إذا أبدل فضة عروض تجارة بذهب عروض تجارة فإنه يبني على حول الفضة ولا يقول الآن أنا اشترت شيء آخر، فهذا مو صحيح، بل يبني على حول المتقدم إذا كان عروض تجارة، وإذا كان غير عروض تجارة كلاهما نصاب يستأنف. أحسنت، إلا يستأنف إلا هو من يأتي بالاستثناء إذا قصد الحيلة، فإذا أبدل نصابا بغير نصاب ولم يقصد بذلك عروض تجارة فإنه ليس عليه، أو الأصل أنه يستأنف إلا إذا قصد الحيلة. وهكذا أيضا إذا أبدل جنسا أو نصابا ليس عروض تجارة بنصاب آخر عروض تجارة سواء من جنسه أو من غير جنسه فإنه يستأنف أيضا إذا كان نصاب غير عروض تجارة بنصاب عروض تجارة، هذا يستأنف فيه ولا يبني على حول المبدل منه. فالحاصل 5 أنواع في الإبدال، 5 أقسام في الإبدال ذكرناها فيما تقدم، ما هو الذي يستأنف فيه وما هو الذي لا يستأنف فيه ويبني على حول المبدل منه. انتهينا منها ولله الحمد، نقلا عن علمائنا. دفع القيمة في الزكاة هل يجزئ؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه جماهير أهل العلم أن إخراج القيمة في شيء من الزكاة لا يجزي، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد من الأئمة، وذكروا أدلة لهم تؤيد ما ذهبوا إليه، ومن أقوى الأدلة التي ذكروها أن الشرع علق ذلك على ما ذكرنا أو على ما ذكر، وإذا كان الشرع علق على ما ذكر فلا ينبغي أن يحيد عنه شخص، فإن الشارع قد جاء بالنص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كما لا يجوز ذلك في الأضحية، فإن الشرع علق على الأنعام أو على بهيمة الأنعام فلم يجوز نقلها إلى غيرها. وهكذا أيضا الشرع علق على ما تقدم أن الشياة فيها شياة، في كل 40 شاة شاة، وهكذا في 5 من الإبل شاة، في 25 بنت مخاض، هذا تعليق الشارع، فما ينبغي أن ينقل إلى غير هذا الذي علق عليه الشارع. هذا قول الجمهور، وأمليناه، بقي معنا قول غيرهم نمليه إن شاء الله. القول الثاني هو قول الحنفية، وهو قول الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة وزكاة الفطر والنذر والكفارة، أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة وزكاة الفطر والنذر والكفارة، والنذر والكفارة والنذر والكفارة، وذلك تفريعا على مبدئهم، وذلك تفريعا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب، أن الواجب من الزكاة جزء من النصاب، إما صورة ومعنى أو معنى فقط، إما صورة ومعنى أن يخرج من الشياء شياء أو معنى فقط وهو القيمة، إما صورة ومعنى أو معنى فقط. وهذا القول قال به الثوري، وذلك تفريعا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب، إما صورة ومعنى أو معنى فقط. وهذا القول قال به الثوري، والظاهر من مذهب البخاري، والظاهر من مذهب البخاري، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، ووجه في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. ومن أدلتهم هؤلاء يرون جواز إخراج القيمة، فله أن يخرج عن 40 نقودا، ما فيه مانع أن يخرج عن 40 من الشياه نقودا ولا يخرج من الجنس، فالواجب هو جزء من النصاب، صورة ومعنى أو معنى، وهذا قد أخرج عن نصابه ما ذكر، فلا مانع أن يخرج النقود عن الشياه، وهكذا عن كفارة النذر الذي قد حددها أنه يذبح شاة مثلا، نذر أن يذبح شاة، فلا بأس أن يخرج القيمة في النذر. وهكذا في الكفارة أيضا، إطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكينا، فله أن يخرج القيمة، يخرج الفلوس، بدل ما حدد من الإطعام للعشرة أو إطعام 60، فله أن يخرج القيمة. وهذا قول كما سمعت تقدمت الأدلة التي تعارضه، ولهم أدلتهم فيه. ومن أدلتهم ما روي عن معاذ ابن جبل أنه قال لأهل اليمن، إنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص، ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة، أنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم، آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. علقه البخاري، علقه البخاري ووصله الحافظ في التغليب، وصله الحافظ في التغليب وسنده ضعيف لانقطاعه، واستدل أيضا بإجزاء ابن لبون، بإجزاء ابن لبون عن بنت مخاض، وهذا أيضا مما استدل به الفريق الأول، قالوا هذا يدل على أنه لا بأس بالعدول إلى القيمة، فإن ابن لبون إذا عادل بنت مخاض أو عادل بنت مخاض لا بأس بإيش؟ بإخراجه، فهذا عدول إلى القيمة وما في عدول، عدول قالوا، لأنه اشترط عندهم أن يكون ابن لبون قيمة قيمة بنت مخاض الذي يخرج، قالوا هذا فيه عدول إلى القيمة. وإجزاء الحقة، وإجزاء الحقة مع 20 درهما عن الجذعة، وهذا عدول إلى القيمة، وإجزاء الحقة مع 20 درهما عن الجذعة، وهذا ما لهم دلالة، لو سلمه فليس لهم دلالة فيه، لأنه لم يكن ابتداء العدول، وإنما عند عدم الوجود حصل شيء من العدل، إلى القيمة عند عدم الوجود، أما مع الوجود فإن الشارع قد نص على هذا، بنت مخاض لا يخرج بدلها ابن لبون مع وجودها، وهكذا الحقة أيضا. أو الجذعة لا يخرج بدلها الحقة مع 20 درهما، وإنما عند عدم الوجود. إجزاء الحقة مع 20 درهما عن الجذعة، وفيه يعني شبه دلالة له في المقصود أو شبه الدلالة. قالوا ففي هذا اعتبار القيمة، ففي هذا اعتبار القيمة. وقالوا إن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير، وقالوا إن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير. ونحن إذ ذكرنا البخاري وذكرنا هذا ليس موافقة له في الجميع، في النذر والكفارة وزكاة الفطر، وإنما الموافقة في الزكاة. أما زكاة الفطر فهذا مما تفرد به أبو حنيفة رحمه الله، اشتهر عنه أن القيمة تجزي عن زكاة الفطر، لكن ضميمة هؤلاء في الزكاة وأصل الزكاة الواجبة. وقالوا إن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير، والإغناء يحصل بأداء القيمة، والإغناء يحصل بأداء القيمة. وربما سد الخلة أو سد الخلة بأداء، وربما سد، لأن الخبر سيأتي، وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر، وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنه يجب إخراج الأصل، أنه يجب إخراج الأصل، لكن يجوز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة. ولكن يجوز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة. وقد سئل رحمه الله عن إخراج القيمة في الزكاة كما في مجموع الفتاوى 25/82/300، فأجاب رحمه الله. وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك، والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله، أحمد في رواية، وعلى أحمد استأنف هنا لكن سيأتي أنه رواية له بالجواز. وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، وعند أبي حنيفة يجوز، انتهى ثم استأنف. وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، فمن أصحابه من أقر النص أنه لا يجوز القيمة، ومنهم من جعلها روايتين، ومنهم من جعلها روايتين. والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين وعشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى نوع رديئة، يذهب يشتري أي شيء، أو يشتري أي شيء لهذه القيمة، أو يدفع مما عنده أي شيء يدفعه ويقول هذا يعادل هذا، وهذا ما هو صحيح، إلى نوع رديئة. وقد يقع في التقويم ضرر، صدق رحمه الله، قد يقال هذه الشاة تعدل مثلا 10,000 وهي تعدل دون ذلك، دون هذا، فيخرج 10,000، أقصي يعني يخرج 10,000 ضرر عليه. وقد يقال هذه الشاة تعدل 10,000 وهي تعدل أكثر من ذلك، تعدل 20,000 وهو يخرج 10,000، هذا ما يصلح، فيه ضرر على الفقير أيضا وعليه هو، حتى ربما يأتي التقويم على خلاف ما يريد، وقد يقع في التقويم ضرر. ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه. أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج 10 دراهم يجزئه، باع ثمر البستان، ما معه إلا الدراهم الآن، قد باع الثمر، ثمر البستان الذي فيه الزكاة، فهنا في هذه الحالة للحاجة يخرج 10 إيش؟ هذه الدراهم التي صارت في يده، والثمر البستان قد إيش؟ قد باعه، ما هو موجود معه، فلا بأس أن يخرج القيمة في هذه الحالة، ولا يقال لا اشتري من جنس ما أخرجت أو من جنس ما بعته، أنت بعت ثمر فاشتريه ثمر للناس وأخرج الثمر ولا تخرج القيمة. فهنا إخراج عشر دراهمه أو عشر دراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمر، أو حنطة، باع الزبيب الذي معه، وباع الشعير والحنطة التي معه، ما بيده إلا الآن ليش؟ إلا الدراهم، وهذه الحنطة التي معه قد بلغت 5 أوسق وأكثر ربما، فلا يقال اذهب اشتري لنا الحنطة وأعطيها للفقراء. ففي هذه الحالة لا بأس أنه يخرج من الدراهم التي بيده. فكم تبلغ قيمة 5 الأوسق التي بعتها؟ قالوا 100,000، فأخرج ربع العشر منها، ربع العشر من هذه 100 التي بيدك. طيب، ولا يكلف أن يشتري ثمر أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في 5 من الإبل، ومثل أن يجب عليه شاة في 5 من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، ما معه ولا في زريبته ولا عنده من يبيعه، بحث عن الشاة من يبيعني شاة، قالوا ما في أحد يريد يبيع، الناس معهم الآن ضاحي، كل واحد قد ربى واحدة يريد ذبحها أضحية، يا جماعة بحث هنا وهنا ما وجد شيء، عنده 5 من الإبل وقد وجبت فيها شاة وما عنده شاة، فهنا لا بأس أن يخرج القيمة إذا لم يجد شاة، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، فإخراج القيمة هنا كاف. وليس عنده من يبيع شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. أي قال اذهب الشحر يبيع شاة هناك، إذا ما هي موجودة في البلاد اذهب لك المكلة، ولا اذهب لك الشحر، ولا اذهب لك مكان بعيد، ابحث لنا عن الشاة، هذه القيمة ما تجزئ، هذا فيه مشقة وضرر عليه. ما معي قال شاة ولا أحد باعني من أهل البلاد شاة، بحثت عنهم الذين هم مظنة البيع والشراء ما وجدت عندهم، فلا يكلف أنه يذهب يسافر. أما السفر هذا لا شك أنه مشقة عليه، لكن إن كانت قريبة مثل هذه البلدان المجاورة فإن ذهب لا بأس، وأما أنه يلزم فلا، أنه يلزم فلا. ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، هذه صورة أيضا للحاجة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة، احتاجوا، وإيش يفعلوا بالشاة؟ قال يا جماعة أنت لك شاة وهذا لك شاة، قالوا وإيش نفعل بالشاة الآن؟ نحن مقبلون على عيد، نحتاج إلى بعض الزاد، نحتاج إلى الثياب، والشاة ربما لا نجد لها مشتريا، ربما نتأخر ولا نجد لها مشتريا، ونحن الآن في حاجة للسيولة وفي حاجة إلى النقود، فطلبهم منه ذلك، المستحقون طلبوا هذا أنهم يعطيهم لحاجتهم، فعندهم مسيس حاجة، ما لهم حاجة، عندهم مثلا أغنامهم، هؤلاء عندهم أغنام فقراء لكن عندهم أغنام ما بلغت النصاب ويحتاجون، فقالوا نحن عندنا من الغنم الحمد لله لكن نريد النقود، إذا ستعطينا القيمة قيمة الشاة هذه جزاك الله خيرا. الشيخ الإسلام يرى أن هذه حاجة، إذا كان لهم حاجة في هذا ما في مانع أن تدفع حاجتهم بالقيمة في هذه الحالة، إذا كانت الشاة ربما لا تقع موقعها عندهم فلا بأس أنه ينتقل. ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، لكونها أنفع فيعطيهم إياها، فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي، أو يرى الساعي أخذها أنفع للفقراء، أو يرى الساعي أخذها أنفع للفقراء، وهذا ربما يكون في بعض الأزمنة ليس كذلك، يرون أن أخذ القيمة الآن أنفع للفقير، الدولة ترى أن القيمة مثلا أنفع للفقير الآن، فلا بأس إذا أخذوا القيمة لا بأس في هذه الحالة، لكن صدقة الفطر لا يعدل فيها إلى القيمة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، حتى من يرون القيمة في هذا الموضع خالفوه رحمه الله، فلا يعدل إلى القيمة في صدقة الفطر، فمن أخذت الدولة عنه القيمة ولم ترضى بالبر ولا بالشعير ولا بشيء من هذه الأشياء فإنه يخرج مكانها، هذا أحوط له. أو يرى الساعي أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ أنه كان يقول لأهل اليمن ايتوني بخميص أو لبيس الحديد، كما نقل عن معاذ أنه كان يقول لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين، وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. وهذا قد قيل، إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية، وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية، الحديث لا يثبت. وعلى أنه قاله في الجزية لا دلالة فيه، وإنما يستدل به على ثبوته أنه قاله في الزكاة، وأما إذا كان في الجزية فلا دلالة في الحديث، والحديث لا يثبت كما سمعته. وانظر الاختيارات العلمية 53 و100، 53 و100، وهذا القول ترجيح العثيمين رحمه الله. وهذا القول ترجيح العثيمين رحمه الله، وأيضا اختيار العلامة الألباني كما في 1000 فتوى للشيخ العلام للشيخ الألباني جمع له 1000 فتوى، وهذا اختيار العلامة الألباني أيضا، والغالب هي من كتبه، جمعت من كتبه ولم يؤلفه، كثير منها من تمام المنة. ومعنى إخراج القيمة أنه إذا كان عنده 40 شاة، هذا تقدم لكن لا بأس أن يفصل. ومعنى إخراج القيمة أنه إذا كان عنده 40 شاة وفيها شاة ومعنى إخراج القيمة أنه إذا كان عنده 40 شاة وفيها شاة تقوم هذه الشاة بدراهم، تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي، تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي، وكذلك في الإبل والبقر. انتهى. قد سمعت أن هذا القول إن شاء الله هو أعدى الأقوال، فهو وسط بين القولين، أحدهم المنع مطلقة والآخر الجواز مطلقة. فما هو الأصل الآن في الزكاة؟ تخرج القيمة فيها من العين والجنس. نعم، من العين والجنس. ومتى يجوز إخراج القيمة؟ إذا كانت هناك حاجة ومصلحة، ما فيه مانع أن تخرج القيمة في المواشي إذا كان، أو الزروع إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة. انظر كلام الشيخ نور على الدرب، كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، نقرأ كلامه للفائدة. قال: تقوم هذه الماشي بدراهم يأخذها الساعي، وكذلك الإبل والبقر. هذا القول وسط بين قولين، أحدهم المنع والآخر الجواز، وهو أن زكاة المواشي السائمة والحبوب والثمار، المواشي السائمة والحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها، من نفس الحبوب تؤخذ من أعيانها، من نفس الحبوب طيب والثمار أو نفس الماشية، على حسب ما هو معلوم من السنة. ولكن إذا اقتضت المصلحة، هذا كلام الشيخ، ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقود، فإن ذلك لا بأس به، كما لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم، نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه، ما عنده ما ينقل، جاء أو ما عنده، المواشي تحتاج ربما سيارات للنقل وهكذا، فقال: نحن الآن ما عندنا شيء ننقل عليه، فلو تعطونا نقود نأخذها وفيها مصلحة للفقراء، ما فيه مانع. قال: كما لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة أن يعطيه صاحب الماشية بدلاً عن الماشية دراهم نظراً لمصلحة المساكين وخفت الدراهم عليه، فإن ذلك لا بأس به، فتقوم الماشية التي هي الزكاة إذا عرف أن في هذه الغنم 40 شاة، تقوم هذه الشاة بدراهم يأخذها الساعي، وكذلك الإبل والبقر، وكذلك أيضاً في الحبوب والزروع، انتهى من نور على الدرب. فالحاصل هذا الذي قرره شيخ الإسلام وتبعه عليه الشيخ الألباني والشيخ العثيمين أنه لا بأس بإخراج النقود للمصلحة، وتقوم هذه العين التي فيها الزكاة وهذا الخارج منها يقوم بالقيمة والنقود، وينظر كم هو ثم يخرج نقودا ما فيه مانع، لأن الأدلة كما ترى هؤلاء استدلوا بأدلة وهؤلاء بأدلة، فعلى هذا الأصل هو المنع، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا للمصلحة والحاجة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.